قال أبو أوفى صحابي، قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي أوفى وأبو أيضا صحابي رضي الله تعالى عنهما، قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، اعتمر أي أدى العمرة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يسر من الناس، ومعه من يسر من الناس. هذا لماذا؟ لأنهم يخشون أن قريشا، يعني في عمرة القضية أن قريش ما أسلموا، فربما يأتي واحد يعني كما يسمهم فدائي ويعني يضربه أو كذا، ثم يفعلون بما يشاءون. مثل هذا يخافون عليه، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا محافظين عليه. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة في ذلك الوقت؟ قال لا. قال ماذا؟ لا ما دخلها. لماذا؟ بين في هذه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلها لأن فيها أصناف متعلقة فيها الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أزال تلك الأصنام إلا عمل الفتح، وهذا أمر القضية في السنة السابعة، وهذا كان في السنة الثامنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفتح يعني الكعبة وفتح مكة، ماذا؟ أزال تلك الأصنام، وقالوا إنها كان 360 صنما داخل الكعبة وخارجها، وكان يعني ليعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن، إلى العام الثامن صبر على ذلك. انظروا إلى مدى تأني النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، تعليما لأمته، إن ذلك تعليم، والله سبحانه وتعالى ناصر، يعني والله سبحانه وتعالى قدير، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا، وعده الله بذلك. ومع ذلك لو دخل كعبة فتحها، لكن لمستقبل درس يعطي لأمته كيف تسير وتتعايش مع أعدائها. 8 سنين كان في مكة 13 سنة والأصنام كلها معلقة هناك ولا أزعجها، والمفروض لو جاء في الليل وكسرها يستطيع، ليس كذلك؟ والصحابة الذين معه أيضا يستطيعون ذلك، لكن يقول يترتب على هذا مفاسد أكثر من الله. فتركها فهاجر إلى المدينة، وجاء عام الحديبية، وانزعج الصحابة عمر رضي الله عنه فريما أن وقت الدنية في ديننا الكعبة 360 صنما وعلم فيها، كيف نرجع؟ كيف ولما يفتح الله بيننا وبينهم؟ لازم. قال لا، اتركوني على ما أنا عليه. فتصالح معهم ورجع. ففي العام القابل جاء الفتح العظيم، الفتح الكبير. فلما جاء الفتح جاء بعصا ويشير إلى أي صنم، يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وتطح كلها بنفسها، كلها نزلها. فهذا يعني كيف تسير أمته، وكيف الدعوة، وكيف يكون الإنسان إذا تغلب عليه الأمور وتكالبت عليه الأعداء ماذا يفعل؟ يصبر عليها. قال